بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في اليوم، يعني المجلس الأول في اليوم إن شاء الله. وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. انظر إلى هذه الآية المباركة كيف أن الله تعالى صدرها بالتأكيد: إن إبراهيم. والتأكيد يدل على مزيد من الاعتناء، فالعناية هنا أن إبراهيم كان أمة، والأمة لها معاني عديدة، والمعنى الذي يهمنا في هذه الآية معنيان: المعنى الأول كان إماما يقتدى به في خصال الخير، أمة أي كان إماما يقتدى به في خصال الخير، وهذا المعنى نحن في حاجة إليه معاشر الأحباب. نحن لن نستطيع أن نلج إلى قلوب الناس إلا إذا كنا قدوة صالحة لهم، فالرجل الصالح هو الذي يكون صالحا في ظاهره وباطنه، في أقواله وأفعاله. وخير الصالحين هم رسل الله، ثم بعد ذلك الذين صحبت أنفاسهم أصحابهم. وفي أمتنا خير الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتلوه في الفضل أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم في الفضل مقامات وعند الله تعالى درجات، ولكن الله تعالى أثبت لهم جميعا المثوبة والفضل والخير والرضوان، فقال ربنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. مسألة خطيرة أن يحدث الانفصام النكد بين قول المرء وبين أفعاله، هذا انفصام النكد. والناس دائما لا يصدقون الأقوال وإنما ينظرون إلى الأفعال. عندما تنظر إلى أمم في جنوب شرق آسيا، أكبر تكتلات إسلامية موجودة في جنوب شرق آسيا، هذه المناطق لم يصل إليها جيش إسلامي، مناطق إندونيسيا وتايلاند، كل هذه المناطق وماليزيا، كل هذه المناطق لم يصلها جندي إسلامي، ولم يشرف فيها سيف، وإنما وصلها تجار مسلمون. هذه الأيام أي بيت يذهب إليه تاجر يخافون منه، فالتجارة الآن صارت صنو الكذب. يبقى التاجر الشاطر لابد أن يكون متقرمطا من القرموط، لابد أن يكون كذلك حتى يكون بارعا في تجارته، ينصب على هذا ويلبس ده طائي ده وده طائي ده، يبقى إذن في هذه الحالة تاجر موفق. ولذلك الخسارة تكون حليفا لهم لأنهم لا يتقون الله عز وجل. تجار المسلمين عندما وصلوا إلى جنوب شرق آسيا ووصلوا إلى التجمعات البشرية الموجودة بمحاذاة الصحراء الكبرى في قلب إفريقيا، أحدثوا انقلابا خطيرا دخلت أمم كثيرة دين الله عز وجل. بماذا؟ بالقدوة. دخلت أمم كثيرة دين الله تعالى بالقدوة. القدوة. اليوم كان هناك برنامج، البرنامج ده في البي بي سي، وعبارة عن لقاء مع مجموعة من الناس، ومنهم امرأة جزائرية. امرأة جزائرية، هذه المرأة الجزائرية لا تتكلم إلا بالفرنسية. سبحان الله، انظر كيف أن أمة الإسلام تنسلخ من لغتها، وترى أن في لغتها عارا ينبغي أن تتخلص منه. عبد العزيز فهمي باشا قبل أن تقام الجمهورية في مصر، كلام ده كان أيام الشيخ محمود شاكر، الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله، دعا إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية. سبحان الله، عبد العزيز فهمي باشا دعا إلى كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية، أسوة بمن؟ بأتاتورك. ولكن أتاتورك هو الذي طبق الدعوة، خرجت من مصر وطبقت فين؟ هناك في تركيا. سبحان الله. وهناك مأفون آخر دعا إلى كتابة القرآن باللغة العامية. انظر هذا تفسر. هذه الأمة التي تتبرأ من لغتها ولا ترى فيها عنوانا لشرفها وعزها، لا يمكن أبدا أن تكون أمة متحضرة أو أمة قدوة بين الأمم، لا يمكن. ولذلك نحن في سفول، في سفول. خبرني ما هو الجانب الذي برعنا فيه على غيرنا إلا الخيابة؟ إيه الجانب الذي تقدمنا فيه على غيرنا؟ ولا جانب، ولا جانب. فالأمة كي تكون أمة رسالية لابد أن تكون أمة قدوة، أمة قدوة. فإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان أمة، أي كان جامعا لخصال الخير، كان يقتدى به في هذه الخصال. هذا تأويل. التأويل الثاني أنه كان على الإسلام وأهل الأرض على الكفر. مسألة خطيرة جدا. الإنسان دائما من طبعه أنه بشري ويحب الأنس، يحب العشيرة، يحب الائتلاف. هذه مسألة مستكنة وغريزة جبل عليها الإنسان. الإنسان دائما يحب يتعاشر ويعاشر. فلما يبقى الإنسان منفرد بنفسه بين أهله وقومه، هذه غربة لا يحتملها أي إنسان. الإنسان يكون بين أهله وعشيرته وقرايبه وهو غريب بينهم، وغربته هنا لأنه على دين ليس هو على دينهم، دين مش دينهم، فهنا هي الغربة، وهذا هو التفرد. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى قوة ما معه ولا ينظر إلى كثرة من معه. ما تبصش أنت معك قد إيه، ولكن انظر أنت معك إيه، أنت معك إيه، ما الذي معك؟ يا ترى هل معك الحق الواضح النير، أم معك مجموعة من الاحتمالات والظنون، مجموعة من التأويلات؟ أنت معك بالضبط. هل الذي معك حقيقة هو ما أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اللي أنت ماشي عليه ده لو أنك مت عليه وبعثت، هل يمكن أن تلقى حجتك أمام الله تعالى عندما يسألك عن هذا الدين؟ تقول له إيه؟ تقول له كيف طبقت هذا الدين، على أي مذهب وعلى أي هيئة وعلى أي طريقة وبأي فهم، فهم فلان ولا علان ولا علان، ولا أرجعت ذلك الفهم لأصوله الأولى؟ أنت عملت إيه؟ ما هو الوضعية؟ ما هي الوضعية التي أنت عليها في هذه الحياة؟ هو أنت في الحياة بتأكل وتشرب وتلبس وتنام بس؟ ما هي وظيفتك؟ ما هي وظيفتك؟ بأي معيار تستطيع أن تقول هذا حق وهذا باطل؟ إزاي؟ كيف تعرف الحق؟ كيف تعرف الحق؟ كيف تميزه من الباطل؟ لا سيما في هذه أزمان، أزمان الفتنة التي التبس فيها الباطل بالحق والحق بالباطل، فصار الباطل ملبوسا بالحق أو متلبسا بالحق، وصار الحق متلبسا بالباطل، وصار بين الحق والباطل درجات، كل درجة فيها أيضا درجات. يا ترى أين الحق وأين الباطل؟ ولذلك يجب على كل مسلم أن يجيب على هذا السؤال في هذه الأزمان، هل أنت على الحق أم أنت على الباطل؟ وكيف تعرف أنك على الحق؟ كيف تعرف أنك على الحق؟ ولو كنت على الحق الآن، يا ترى منذ سنة هل كنت على الحق أم كنت على الباطل؟ فمنذ سنتين كنت على الحق أم كنت على الباطل؟ يا ترى غدا ستكون على الحق أم ستكون على الباطل؟ ولذلك ينبغي الإنسان كما قلت، واحفظوا هذه الجملة، أن ينظر إلى ما معه لا أن ينظر إلى كثرة ما معه، أن ينظر إلى الحق الذي معه لا أن ينظر إلى الكثرة التي ربما تصغر الأبصار وتأخذها وتحرفها عن القصد والرشد. الإنسان لا ينبغي أنه يغتر، ما ينبغيش. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. حديث له قصة عجيبة ملخصها إن عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، وكان من الذين أسلموا في أول الأمر، دخل مكة متخفيا ليسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا بعد بقى يعني قصة طويلة. المهم قال: أتيته بمكة فإذا هو مستخف فيها، فقلت له: يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ الدين بتاعك ده معاك عليه كم واحد؟ ما احنا دلوقتي بنوزن الحاجات زي البطاطس والطماطم، بنوزن الأمور بالكيلو، اللي معاه 50 كيلو أحسن من اللي معاه 0.5 كيلو، اللي معاه 0.5 كيلو ده يبقى مفلس، إذن هذا عنوان الخسارة، لكن اللي معاه 50 كيلو إذن ده صح. ده طريقة تجار الطماطم والبطاطس، لكن ليست هذه طريقة أهل العلم المحققين الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقائق فيعرفونها وينشرونها. بيقول له: يا رسول الله، شو لما يقول له: يا رسول الله من معك على هذا الأمر الدين؟ قال: حر وعبد. يقصد من؟ يقصد أبا بكر وبلال رضي الله تعالى عنه. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ده نص مسلم. في غير مسلم سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من هم الغرباء يا رسول الله؟ هناك تأويلات كثيرة، والنصوص الموجودة في بعضها كلام وبعضها الآخر يمشى ويصل إلى درجة الحسن. من هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. ده تأويل. يبقى ناس صالحون قليل، قليل تعرض يا أخوانا اللي يعرف تبقى شاطر أوي، تعرض إيه؟ حل. من الحل ده؟ مين قال الحل ده؟ بدل بردك خبر لو سمحت لو سمحت. طبعا لابد من تجديد النحو. النحو لابد يبقى فيه تجديد. ناس صالحون قليل. ناس صالحون لازم حال مش خبر. والله هي المشكلة ان الخبر بيختلط بالصفة. ليه؟ لان علماء اللغة الاوائل من جملة تعريفهم للخبر انه صفة للمبتدأ او حكم على المبتدأ او قاض على المبتدأ او اخبار عن المبتدأ. يبقى الحكم والقاضي والحاجات دي كلها في معنى الوصف، فيختلط الوصف بالاخبار. دي من حيث الدلالة. لكن من حيث المعنى الوظيفي النحوي هذا خبر ولا صفة؟ صفة. ناس صالحون قليل. إذا صالحون صفة رقم واحد، صفة أولى، وقليل صفة ثانية. ويمكن إن أنت بقى لو أردت يعني يبقى لك بقى في اللغة تقول إذا تعددت الأوصاف يمكن أن نفصل الصفة الثانية عن الأولى، فنقول ناس صالحون قليل يبقى قليل خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هم قليل. لو أنت عاوز بقى عن إيه خلينا فيما نحن فيه. جميل. ناس صالحون قليل يبقى شوية قليلين. شوية قليلين. في ناس سوء كثير، من يطيعهم أقل ممن يعصيهم. ده تأويل. التأويل الثاني الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم النزاع من القبائل. كلمة النزاع من القبائل كنا نعيشها قبل أن تولدوا. يعني كلمة النزاع من القبائل كنا نعيشها قبل أن تولدوا أنتم. قبل أن تولدوا كنا نعيش هذا المعنى. تجد في كل بلد أخ أو أخين. في كل بلد أخ أو أخين. وتجد أن البلد اجتمعت على معاداتهم. الشتم والسب والضرب والطعن والتضييق والرمي وما إلى ذلك. فكان الالتزام دلالة على ماذا؟ على الاستمساك بالدين. فإبراهيم الخليل التأويل الثاني كان أمة، أي كان على الإسلام وسائر أهل الأرض على الشرك. قال الله عز وجل في إبراهيم فآمن له لوط. سبحان الله، لم يثبت ربنا عز وجل إيمانا من البشر الذكور إلى لمن؟ إلى لوط. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. سبحان الله. وسيأتي في هذا الباب كيف عرضت الأمم بأنبيائها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم كان أمة قانتا. قانتا، القنوت مداومة الطاعة. الديمومة على الطاعة تسمى ماذا؟ تسمى قنوت. ومنه قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. قال عبد الله بن عمر نزلت هذه في عثمان، نزلت هذه الآية في عثمان رضي الله تعالى عنه. ومنه قول الله عز وجل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فالقنوت مداومة الطاعة لا سيما عند القيام. ولذلك بعض أهل العلم فهم من رواية الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر وما ترك القنوت حتى مات. ففهم من ذلك أن القنوت سنة ثابتة عن رسول الله في صلاة الفجر، وكان ذلك هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي استدلالا بهذا الحديث. والحقيقة أن هذا الحديث وهذا الاستدلال يحتاج إلى نظر. ليه؟ لأن هذا الخبر لم يصح، هذا الخبر لم يصح، وإنما المقصود بذلك هو طول الصلاة في الفجر. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام طول الصلاة ماذا؟ قنوتا. نعم. فقول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا، أي مديما على طاعة الله عز وجل، مجتنبا معصيته، حنيفا، حنيفا. قال ابن القيم: الحنيف والمائل عن الشرك إلى التوحيد. قال ابن القيم: حنيفا المقبل على الله المعرض عما سواه. يا سلام، تأمل الجملة الحلوة دي: المقبل على الله المعرض عما سواه، ده الحنيف. يبقى الحنيف في أصل اللغة اللي هو المائل عن الشرك. وكلام ابن القيم في غاية من الإتقان والإحكام، فهو المقبل على الله اللي كمان ها المعرض عما سواه، ولم يكن من المشركين، لم يقع في شرك ظاهر ولا باطن، في شرك كبير ولا صغير، وذلك لصحة إخلاصه وكمال صدقه، لصحة إخلاصه وكمال صدقه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه آية من سورة المؤمنون، وفي سياقها: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. ده صفات المؤمنين. تأمل هذه الآيات الثلاث تجد أنها جمعت الخير كله. الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فخشية القلب دلالة على كمال التوحيد. كلما عظم التوحيد في القلب، كلما صلح القلب وصلحت الأعمال التي يقوم بها، ومن جملة هذه الأعمال الخشية. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. الآيات التي أخبر ربنا تعالى عنها، وكذلك الآيات المسطورة، الآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الدينية والآيات القدرية، هم يؤمنون بهذه الآيات ويعتبرون بها ويتعظون منها ويعملون بمقتضاها. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون. لا يشركون. فتأمل كيف عبر عن نفي الشرك بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ على الاستمرار. الاستمرار هنا الاستمرار الزمني، أي هم في جميع الأزمان لا يشركون، لا أشركوا في الماضي ولا هم في الحاضر يشركون، ولا يتصور منهم في المستقبل أيضا أن يقعوا في الشرك. فتأمل جمال هذه الآية تسعد أيها الحبيب. عن حسين ابن عبد الرحمن، وحسين ابن عبد الرحمن وحسين ابن عبد الرحمن أبو الهذيل الكوفي، وهو من الثقات، مات سنة 136 وقد نيف على 90 عاما، مات 136 ونيف، أي زاد عمره عن 90 عاما. قال: كنت عند سعيد بن جبير. تأمل، ده رجل تابعي ثقة، كان عند سعيد بن جبير، يعني راح له البيت. كنت عند، يبقى مين اللي راح للتاني؟ مين سعيد بن جبير؟ هو سعيد بن جبير الكوفي، أحد الأعيان الكبار وأحد سادة التابعين، وكان من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي صبرا بين يديه، صبرا بين يديه، وكان يوم مقتله أقل من 50 سنة، يعني كان عمره أقل من 50 سنة. كان مقتله سنة 95 هجرية، وكان سنه أقل من 50 عاما. فحسين بن عبد الرحمن يقول: كنت عند سعيد بن جبير. فقال سعيد بن جبير هذا التابعي: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كلمة أيكم تدل أن كان فيه إيه؟ مجلس، كان هناك مجلس. إذن نحن الآن في مجلس علم، وشيخ المجلس هو من؟ سعيد بن جبير. سنعلم ما الذي حدث بعد الأذان. كنت عند سعيد بن جبير فقال، أي قال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ هذه الجملة تدل على أن هذا مجلس علم، وأن هؤلاء القوم أتوا إلى هذا الإمام ليتعلموا ويستفيدوا منه. والذي انقض البارحة، انقض أي سقط، فهناك في كل فترة نجم يسقط فيقفل، معنى السقوط هنا معنى إيه؟ أن يقفل نوره، يقفل نوره. والبارحة هي ليلة الأمس. احنا عندنا الأيام أمس واليوم وغد، دي ترتيب الأيام. قال الشاعر: وأعلم علم اليوم، اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ده زهير ابن أبي سلمى، كان شاعرا جاهليا، شاعرا جاهليا يقول: وأعلم علم اليوم، لأن النهارده شفته، والأمس قبله لأنه قد وقع، ولكنني عن علم ما في غد عمي. طيب أمس، أمس من أول الفجر لغاية الفجر، ده كله أمس. إذن عندنا الأمس ده في نهار وليل، يبقى الليل بتاع أمس يسمى إيه؟ البارحة. فاهمنا يا إخوانا ولا دماغ راسي مكان تاني؟ فاهمني ولا؟ يبقى أمس ده بيشمل نهار وليل، يبقى الليل بتاع أمس هو إيه؟ البارحة. احنا عندنا في اللغة العامية البارحة تطلق على الأمس، يقولك أنا شفتك امبارح، هذا توسع في اللفظ، توسع دلالي، وسعنا الدلالة قوي، خلينا الظلمة طول اليوم، خلينا الظلمة واسعة قوي، يقولك شفتك امبارح. وامبارح دي في الأصل تطلق على ماذا؟ على ليلة أمس، على ليلة أمس. فسعيد بن جبير بيسأل أصحابه التلامذة بتوعه، بيتتبعهم، بيقول لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ مين فيكم؟ قلت أنا، اللي هو مين؟ حسين ابن عبد الرحمن. قال حسين: أنا. ثم قلت، طبعا لما يقول أنا، الكوكب ده انقض الساعة 1:30 ولا 2، يبقى يمكن يفهم منه كان سهران طول اللي بيقيم الليل، او كان بيقرأ قرآن او ما الى ذلك، ربما كان في طاعة. احنا اللي بيعمل طاعة بالليل بيجي تاني يوم الصبح يدلل عليه ويضرب عليه بالطبل حتى تعرف، يمشي كده دايخ: مالك يا اخي دايخ؟ قول له: والله ما نمتش طول الليل. ليه؟ انا كنت بقى بصلي النهاردة. لا، طب انت كان ربنا سترك بالليل تطلع تخبر عن نفسك؟ فأبى حسين بن عبد الرحمن فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ولكني لدغت، لدغت أي لدغني عقرب أو ثعبان. سعيد بن جبير قال له: فما صنعت؟ عملت إيه لما تقرصت من الثعبان أو العقرب؟ قال: ارتقيت. ارتقيت ده لفظ الصحيحين، قال ارتقيت. هناك لفظ لمسلم استرقيت، ارتقيت أو استرقيت. قال سعيد بن جبير: استرقيت يعني إيه؟ أي طلبت الرقية. وارتقيت في هذا المعنى أو رئيت نفسي، ولكن الأولى أن يكون ارتقيت بمعنى استرقيت، أي طلبت أن حد يرئيني. ودي مسألة عجيبة جدا، واحد يلدغ ثعبان أو عقرب، سبحان الله، يرقى بالرقية الشرعية؟ ده أمر عجيب. احنا عندنا هنا بيدور جري أن خلال 30 أو من 20 إلى 30 دقيقة ممكن القلب بتاعه يقف ويموت، إذن هو يصارع الزمن، فلابد يبقى فيه هناك إسعاف. إسعاف مش اللي هو السيارة إسعاف، إسعاف يعني ينجدوه. طيب هذا الرجل كيف ينقذ؟ بالرقية، سبحان الله، بالرقية، رقية هذه نافعة. ويريد الناس اللي تمرض أو يصيبها مرض تجرب الرقية الأول، لأن ربما من أسباب تأخر الشفاء أن قلب العبد ينصرف مباشرة إلى السبب قبل أن ينصرف إلى رب الأسباب، فربنا يعاقبه فيأخر الشفاء. قال الله مخبرا عن عبده الأواب إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. يبقى المين اللي أمرضك؟ هو الله. يبقى مين اللي يشفيك؟ هو الله. هي دي اللي بيحصل. الإنسان أول ما بيتعب على طول يفكر مين أحسن دكتور، اتصل بالدكتور، عاوزين نجيب من الصيدلية كذا، عاوزين نعمل كذا. ولو أن الناس توجهوا بقلوبهم إلى رب الأسباب لأنزل الله تعالى برأه عليهم وأكرمهم وتلطف بهم، لكن ربنا عز وجل بيكافئ الناس على قدر ما هم يصنعون. من جملة الأشياء الطيبة، كان أحد زملائنا في الجامعة، أستاذ في الجامعة، ابنه إجاله في الونزة، في الونزة عادي جدا، شوية رشح وبتاع، كلنا بيجيلنا المسألة دي، بنعمل ايه؟ شوية شاي وعليها ليمونة وتربط راسك وتريح، خلاص انتهى الموضوع وتعدي الأزمة. صاحبنا قال: لا، ربما يكون دي في الونزة الطيور. راح لدكتور قال له: تعمل بقى الفحوصات دي والأشعات على الزور ولسان المزمار ومش عارف ايه وكام ده كله. مش عارف دي القصة دي كلفت ما يقرب من 1800 جنيه. فقال له: لابد بعد أسبوع نعمل نفس الكورس عشان نشوف هل نفس المسألة ولا اختلف. فعمل نفس الأشعة، قال له: الأشعة دي مضطربة، نعمل كمان أشعة تالت وفحوصات تالت. وبعدين بعد كده قال له: المسائل المضطربة عاوزين حاجة أعلى حاجة بقى، رنين ومقطعي وشغلانة وحدوت. دخلت القصة دي في 10,000 جنيه، وهم شوية برد بيعالجوا بماذا؟ بلمون، وانتهى الموضوع، سبحان الله. فانظر إلى كرم ربك، انظر إلى كرم ربك. الدكتور لابد عيادته تشتغل عشان التمرج اللي عنده يشتغل، والصيدليات تشتغل، واللي بيضرب الإبد يشتغل. لو الناس كل أمورهم تمشي باللمونة، الملك ده كله هيمشي إزاي؟ إذا لابد هذا وذاك، لابد من هذا وذاك. لكن ينبغي للعبد في أصل الأمر أن يتوجه بقلبه إلى مين يا أولاد يا أخوانا؟ إلى الله. لابد يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه. خبرتكم عن صديقنا الذي كان يعمل بالسعودية، دي قصة حقيقية، واشتكت زوجته من مرض الفيل، أعزكم الله إن الرجل تبقى أكبر من الترابيزة دي، أعزكم الله. ذهبوا إلى جميع الأطباء، لم يجد الأمر فتيلا، فقالوا سبحان الله ما أقرب الحل وما أبعد القلب، ما أقرب الحل وما أبعد القلب. الحل قريب ومش هيكلفنا، ولكن القلب كان مصروفا. اللي حدث نوى نية صالحة وتاب إلى الله وأقام الليل بنية صادقة وبكاء صادق، فما أتى الصباح إلا وبرئت تماما. الرجل كان موجود ويخبر بهذه القصة، وكان جارا لنا في بين السرايات في القاهرة، سبحان الله. فهذا الرجل يلدغ بعقرب أو ثعبان، فيقول له سعيد بن جبير وما صنعت؟ قال ارتقيت، وفي لفظ المسلم استرقيت. قال له سعيد بن جبير وما حملك على ذلك، أو فما حملك على ذلك؟ قلت شو بقى التلميذ اللي شرف أستاذه إن عنده إسناد، عنده علم، مش بيقول لي أنا سمعت الكلام ده من الشيخ ومش وراء الشيخ وخلاص زفة مش وراه خلاص. لا، اسمع إلى التلميذ الذي يشرف أستاذه. قال له قلت حديث حدثناه الشعبي، عامل ابن شرحيل الشعبي، هذا كان من سادات التابعين، كان من سادات التابعين، ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ومات سنة 103، سنة 103 أي مات بعد مقتل سعيد بن جبير بكم سنة؟ بثمان سنوات. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال لكم. قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب، وبريدة ابن الحصيب الأسلمي صحابي جليل، مات سنة 63 من الهجرة. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الحديث روي موقوفا على بريدة، كما روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة وغيره، رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات، كما رواه أيضا ابن ماجه. إذا الخبر ده صحيح، خبر ده صحيح، خبر بريدة هذا خبر صحيح. قال أي قال سعيد بن جبير فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قد أحسن، قد أحسن في فعله من انتهى إلى ما سمع أي إلى ما علم، وهذا دليل على أن العامل بعلمه محمود حتى ولو كان الحديث مرجوحا، أن العامل بعلمه محمود حتى ولو كان الحديث مرجوحا. تتمة الخبر بإذن الله تعالى نجعلها في المجلس القادم، بحيث إن شاء الله نجعل بقية المجلس للأصول كما اتفقنا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.